أكد الأصدقاء الروس على أن تقاليد ظفر التائم لكوريا سونغون ستدوم إلى الأبد. قال الأمين الأول للجنة المركزية لاتحاد الشباب الشيوعي اللينيني الروسي وغيره من الأصدقاء الروس بعد زيارة المتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية أنهم أصبحوا يعرفون جيدا كيف حطم الشعب الكوري أجرفة أمريكا. ثم أثنوا على الرئيس العظيم كيم إل سونغ قائلين إنه صنع أسطورة الانتصار في الحرب والتي لا مثيل لها في تاريخ الحروب العالمية بالأفكار العسكرية والطرق الحربية المستقلة البارزة. كما قالوا إن كوريا هي بلد وحيد في العالم قد أنزل هزيمة فادحة بالغزاة الإمبريالين الأمريكان، وإن تقاليد ظفر التائم لكوريا سونغون ستدوم إلى الأبد لوقوف القائد اللام الأعظم كيم جونغ أون الذي يواصل الأفكار والقضية للزعيمين السابقين على حالها في مقدمة الثورة.